لان الستار ده اللي الستير من الستر يستر، انما الستار دي معنى مختلف تماما. ستير يحب الستر على عباده، حتى لما الانسان بيعمل المعاصي بيستر ربي، ولو ستر في الدنيا ستر في الاخره. ولذلك يحب من عباده ان لو وقع الانسان في شيء تقولي انت بتستر على الانسان الثاني ده، علشان هيجيلك يوم ربنا هتحتاج الستر ولا يسترك ربي. ولذلك ستير يحب الستر على عباده، فمن سترهم في الدنيا ستره ربي، ومن صفح عنهم صفح عنهم ربي، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتك سترهم هتكه ربي وفضحه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن منعهم خيره لا حول ولا قوة إلا بالله، منعه ربي خيره. ومن شق عليهم شقه الله تعالى، ومن مكر بهم مكر به، ومن خدعهم خدعهم، ومن عامل خلفه بصفة عامله ربي بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. انت عايز ربي عاملك ازاي؟ عامل الخلق بالتواضع هيكرمك، بالرحمة هيرحمك، بالعفو هيعفو عن ذنبك، بالستر هيسترك، بالعدل هيكون لك لا عليك، بالمكر يمكرون ويمكر الله والله خير مكين، بالخبز كما تفعلي يرد اليك، كما تحبي ان يكون ربي لك عامل الخلق. الجزاء من جنس ميزان عند ربي سبحانه وتعالى. إذن الأول استري يستر عليك ربي، استري الخلق يستر عليك ربي، استري واحدة سمعت عنها حاجة أو شفتي حاجة أو كده زل عندها بلاش تفضحيها، وانت ناوية في نيتك إن انت مش هتفضحيها علشان ربنا يسترك. مش لو فضحتيها مهما كنت في موطن من موطن القوة الآن أو كنت في موطن من أنت تقدري تعملي، لكن في غد إن غدا لناظره قريب لابد أن يكون الجزء من جنس العمل. هذا هو السبب الأول بمنتهى البساطة يا بنتي، إن إذا الإنسان سطر عبد يستر ربي عليه، وإذا فضحه يفضحه. النقطة الثانية من أسباب أن ربي يسترك اجتناب تتبع عورات المسلمين. والله هذا الحال موجود في كثير من المسلمين، والله الأحوال اللي أنا بتكلم فيها دي موجودة في أحوال المسلمين. اجتناب تتبع عورات المسلمين آفة خطيرة، قل من الناس من ينجو منها، قل من الناس من ينجو منها. أحسن أن يبقى الإنسان بيعمل الحاجات اللي هو بيعملها كده يعني، او سبحان يتبع عورات المسلمين كانها متعه عنده والعياذ بالله. حتى انك تجد التقي الورع يلبس عليه ابليس في ذلك ويوقع في ذلك، فان تلذذ به واستانس به اصبح هذا الامر عنده، قاعد يفحص ويفحر ويدور ويسال ويبحث في العورات ويتبع العورات لحد ما يوصل الى هيستفيد ان هو هيقع في امر عند الله يهتك سيده. هي متعة عنده كده. وبيان ذلك ان كثير من الناس يتورعون عن كشف عورة المسلم ويحبون سترها، لما يعلمون في ذلك في الأجر. مش هيشوفوا الستر يعني، وان ده مسلوب انهم يكون، لكنهم يستصغرون السؤال عن احوال الناس، يطلعوا على عيوبهم ويقعدوا يسألوا عشان يطلعوا ايه عيوبهم، ده عندهم ايه، ده كذا، ده فيهم ايه، ده فيهم مش عارف ايه، يتجسسوا على اقوالهم على افعالهم، فيستصغرون السؤال عن احوال الناس ويبحثون عن يعني عيوبهم يعني. فمثلا تجدهم باحوالهم كالتالي حتى لا نقع في هذا المأزق، فتجدهم يحمسون بسؤال بريء ينطوي على رغبة الجامحة في معرفة الأحوال السيئة عن فلان وفلان، هي عاملة ايه؟ هي بتعمل ايه؟ هي بتقول ايه؟ هي يعني يوم عايزين يوصلوا لحاجة اللي هي ايه؟ طب يعني برضو هما بيقولوا احنا مش هي احنا مش هنكشف ستر او مش هنهدك ستر، احنا بنسأل بس. من يعني من حسن اسلام المرء ترك ما ايه؟ انت بتسألي انت الامر فعل انت بتسألي انت يهمك الامر في ايه؟ سيب الامر سبحان الله لصاحب الامر. او ربما لم يسأل ورعا وبعدا عن الشبهات، ولكنهم يستأنسون بتتبع العورات فيسمعون الاخبار جاهزه. يجي بقى لو حد مثلا واحده تيجي كده من اللي بتسرد الكلام قدامهم تقعد وهي معاهم ايه تجيب كور لكل كلام، فيستمتعوا بقى بالناس اللي هم ايه بهذا الشكل. قيل وممكن التلبيس عليه كل ذلك هاتك ستري، اللي بيفعل زي كده هاتك ستر ربي. وممكن من التلبيس الذي يلبس عليه ابليس انه يقنعهم عن طريق الايحاء والوسوسه ان مجرد الاطلاع على العورات والسؤال عنها بس جائز. وهي بتسأل بتطمن على يعني الأمر ما فيهوش أي مشكلة يعني لا تضر، لا يضر ذلك. ولهذا جاء التحريم صريحا في هذه المسألة، دي مش كتف مش هنك ستر بقى، ده تتبع، ده تتبع. تتسألي انت ليه بتتبع؟ جاء تحريم في هذا صريحا في تتبع عورات المسلمين، فكما أن ستر المسلم واجب كذلك تتبع عورته أول مراحل الفتح. زي الكذوب سبحان الله نسمع النبي صلى الله عليه وسلم غلص في المسألة دي جدا، فقال في متتبع عورات الناس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبع عورتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، من يتبع ربي عورته يفضح ولكن في جوف بيته. ولذلك قيل سبحان الله تضمن تتبع العورة والفتح ذلك دل أنه لا بد من الإنسان إنه يغتنم تماما، ما تسأليش ما تتبعيش الأخبار اللي هي العورات لأنك يعني سبحان لن يضيف إليك خيرا لكن هيضيف لك إيه؟ هتقعي في شر. ولذلك سبحان الله شو يقول ايه؟ المرء ان كان عاقلا واعيا اشغله عن عيوبه ورعه، كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. انت ايه اللي شغلك؟ هم يعني يقول لك هناك مره ثانيه، المرء ان كان عاقلا واعيا اشغله عن عيوبهم ورعه، الورع اللي فيها شغله عن عيوب الناس هينشغل باصلاح نفسه، فمش هينشغل بعيوب غيره لأن عيوب غيره لأن انت بتبصي لعيوب غيرك واحنا مليانين عيوب. كما أن السقيم كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه، الوجع اللي هو فيه وجعه فيه نسيه منسيه ان هو يبص لوجع ايه؟ الناس يعني. سبب ثالث ان ربنا يسترنا وتحت الارض ويوم العرض لا يفضحنا، لما وقفنا كده في يوم المحشر نجد نفسنا نجدنا مسطورين يسترنا، ولما نقرأ كتابنا يسترنا، ولما يحاسبنا يسترنا، تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض على كرامنا. السبب الثالث الصدقة، من أسباب الستر الصدقة. شوفوا الصدقة تعمل إيه في الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق، في ناس بتحب تنفق عطاء دائما حياتها تحب العطاء، مثل يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. يعني فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو فرق أو يعني أو فرط كبرت غطيته أو فرط على جنبي حتى تخفي بنانه. أنت عارفين يعني تخفي إيه؟ يعني تخفي بنانه أي تستر أصابعه تكبر عليه توسع، كل ما ينفق الجبة دي إيه؟ توسع تستره. وتعفو أثره، تعفو أثره أي أن الصدقة تستر خطاياه كما يستر الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه. شوف الثوب سبحان الله، الثوب لما يبقى طويل يقوم يجر إيه؟

والله كأنها عروس، والله كبيرة وصغيرة، أنظر إليها كأنها عروس، كأنها عروس بزاف. اللهم أحسن ختامها، اللهم أحسن ختامها، أخرجنا من الدنيا على خير، غير مفتونين، غير مفتونين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحريش شديد ولادي، وقيل ولا ذلك ولا ذلك، ولا شك أن الميت إذا كان سيء الأعمال مفرطا في دينه بتظهر عليه علامات في بدنه وفي جسده حين تغسيله، فمن ستر عنه عيوبه ولم يكشفها للناس ستر الله عيبه واخفى الناس عنه. ممكن يكون الانسان ده فيه خرج ما يعودش لاي حد، انا شفتي فيه كذا وعملت كذا وعملت، انت غسلت خلاص، انت غسلتي خلاص. اللهم احسن ختامنا، وسخر لنا من يقوم على غسلنا ممن يتق الله فينا ولا يفضحنا، اللهم امين. السبب الخامس من أسباب الستر كف الغضب، كف الغضب. بعض الناس لما يكون والعياذ بالله حقد على حد، حقد على حد أو غضبان على حد، تبقى عايزة تعمل أي حاجة علشان تأذيها. في ناس كتير كده، في ناس كتير كده، إن هي سبحان الله ممكن لا يمنع الإنسان إن يبقى مثلا في قلبه حسد، في قلبه حقد، في قلبه ضيق، في قلبه يبقى نفسه يأذي اللي قدامه ده بأي صورة. لكن شوف انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن عمر رضي الله عنه قال في الحديث طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كف غضبه ستر الله عورته. يعني لو بلعتي غضبك، لو بلعتي ساعات كل متغاظة من شيء، ابلعي، دي أعظم جرعة هتبلعيها هي جرعة الغضب دي. ده انت هتجدي أثر جرعة الغضب دي أفضل ما تمضيها كتير جدا. ده انت هتجدي جرعة الغيظ دي اللي انت قذفتيها، والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يعافي المحسنين. ده القاذم الغيظ والعافي عن الناس، ربنا سبان المحسنين. انتوا عارفين المحسن اللي هو ايه؟ اللي هو اللي كمان بيعبد الله كأنه الإحسان، يكون الإحسان مع الله، مع النفس، مع الخلق. الإحسان مع الله أن يراقب ربي في السر والعلن، يعبد الله كأنه يراه. الإحسان من مع الخلق أن أنت ما بتتحاسبوه، ما بتعاملوش لمعاملته، لأن ممكن يعاملكم معاملة سيئة جدا، لكن أنت تحسني إليه. الإحسان مع النفس أن أنت تحسني لنفسك، أن أنت ما تدنسيهاش بالمعاصي. ده الإحسان يعني، ثلاثة في الملخص في الإحسان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضي امضى، ملا الله قلبه رضا يوم القيامه. شفتي جمال الكظم الغيظ. ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجه حتى يثبتها له، اثبت الله قدمه يوم تزيل الاقدام. مشيتي مع اختك عشان تساعدها في خير، مش عشان تسئلها، لا، عشان تساعدها خير. يثبت ربي قدمك أن تزل يوم القيامة. طب لو أزتيها بقى؟ وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق كما يفسد الخل، تحط الخل في العسل يفسد. طب قلنا رواه الطبراني الكبير وهو في صحيح الجامع، يعني يقول في ذلك العلماء: أي من منع نفسه عند هيجان الغضب عن ألم، فعاد ثوابه أن يستر ربي عورته في الدنيا. ومن من ستر فيها، لو ستر ربي عليك في الدنيا لا يهدك عورتك في الآخرة. من ستر ربي في الدنيا ستره في الآخرة. ساعات كتير مر عليك حاجة تقول اللهم لك الحمد يا رب، والله سترتني يا رب في الأمر ده، والله سترتني يا رب. كوني على ثقة، طالما سترك في الدنيا سترك ربي في الآخرة. فمن ستره فيه لا يهتكه في الآخرة، لا يهتكه ولا يضحه في الآخرة، ولا يعذبه بنارها أبدا. اللهم ارزقني وإياكم. السبب الثالث، مداراة الجهال وسليط اللسان. يعني في بعض الناس ممكن تجهل عليك أو تسيبك، امتصيهم يعني، داريهم. انت عارفين تذكرني ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان القصه لما دخل رجل سيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس اخو العشير، لكن لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دراء، يعني كلمه كويس ليس نفاقا، معلش يمدح فيه بشيء او مش فيه، لكن يعني دراء. فالسيدة عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قلت لي هذا الرجل بئس أخو العشير، قال يا سبحان الله الله يا عائشة بئس الناس من اتقى شره. انت بتتقي شره، انت بتلينينه بتليني جنبك علشان ايه؟ اتقى شره. هو لذلك قال لك فإن المؤمن وإن تمالك جهد يستر عيوب عن الخلق فلا بد له من أمور قد يقع فيها. وهناك في واقع هذا يا حسام في تعامله مع الناس، خاصة لو الناس أرادوا له إيه؟ شرا أو سوءا، وهذا أحكام يعني حكم البشر، يعني حالة البشر. ولذلك سبحان الله، فمن يعني الأمر ده يعمل إيه؟ عليه أن يمتص به حقد الحاقدين، يمتص حقد الحاقدين وأمراض الحاسدين حتى لا يقع فيه شركهم. اللهم نجنا من كل سوء يا رب العالمين. فيها ايضا يعني سبحان الله، يعني انه امر اذا لقيتي مثلا انسان في اهل فحش او تصرف بلسان او اشاعه او يتكلم في شيء او بؤس دري دري دري، يعني ايه دري؟ يعني يعني مش لازم تعمليه تعمليه بغلظه عشان هيزيد، لانه هيزيد، لكن دري يعني لا يعني دليل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده انه يعني مش تمشي معاني فقط، لا يعني خلاص فوتي الامر اتقي شر، ملاحظ اتقي شر، كلمي بالراحه اتقي شر، اتقي شر فعلا. السبب السابع الاخلاص لله عز وجل واجتناب الرياء. تعرفي بناتي لو كل اعمالنا لله والله لا طعمت الدنيا. تعرفي اللي بيحصل في الدنيا؟ إن بعض الناس كتير بتعمل أعمال مش لله، لكن لو عملت العمل لله هتبصي لله مش هتنظري للعكس. الرياء، الرياء إنك تعملي الأعمال ترائي بها الناس عشان الناس، فإن الرياء من أسباب هتك الستر على المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بعمله سمع الله به، حديث رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترمذي. يعني اللي بيسمع بعمله سمع بعمله سمع، يعني ايه؟ مثلا واحد بيعمل خير يعني ايه سمع بعمله يا بنات؟ عايز الشهرة، عايز يتكلم معين كده، وانا بعمل وانا انت بتعملي لله، مش لازم يعني الامر يبقى كده أخليه لله سبحانه وتعالى، لأن ربي لا يقبل من عمل إلا ما كان مخلصا لله. المخلص العمل المخلص هيقبل ربي سبحانه وتعالى. زي واحدة بتقول في مين؟ واحدة بتقول في الدرة. أنت يا صح كده يعني تعمل الخير كده في الدرة فعلا كده، أو إيه خبيئة كده جميلة، عشان تعرفي الخبيئة دي ليه؟ لأنه لما بيطلع الشيطان بيبقى الشيطان نفسه العمل يفسد، دايما الشيطان يحاول العمل إنه يتفسد يحبط. نعم، عشان يحبط. علشان يحبط العمل، علشان يحبط العمل. فخلي أعمالك خالصة لله عز وجل. ولذلك القيم رحمة الله كان يقول كلام نفيس في هذا الأمر، يقول لا، لما كان التزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس أمرا هو في الباطن خلافه، يعامل بنقيض قصده، فإن العاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا. ولما كان المخلص يعجل ربي بالثواب ثواب إخلاصه، فيرزقه ربي سبحانه وتعالى ثواب الإخلاص بإيه؟ حلاوة ومهابة في قلوب الناس. عجل المتزين بما ليس فيه من عقوبة، وعجل المخلص ما كان فيه من أجر من ثواب. الجزاء من جنس العمل، يعني لأن ربي سبحانه وتعالى المطلع على أحوال العباد. النقطة اللي هي الثامنة أو السبب الثامن من أسباب الستر حسن الظن لله عز وجل. يبقى عن ظن جميل، أنا عن ظن عبدي أنا عند ظن عبدي. إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. أنت بتظني إن ربنا سبحانه وتعالى هيسترك، عندك ظن شديد إن ربنا هيكرمك وهيسترك وهيفتحك هيكرمك. إن شاء الله بغير حساب يا رب العالمين، سويا سويا في جنات المنعم، في موقع بسوق عند ملك المقتدر. الله الواحد كده بيقول يعني سبحان الله ننتقل فيها أتباع أحبائنا، ويعني غدا نلقى محمدا صلى الله عليه وسلم حزبا، نلقى أحبائنا أمهاتنا وأبائنا وأحباء السلف الذين سبقونا، فأمر ربنا معهم في أيدينا يا رب العالمين. إذن أحسن الظن بربك، ما ظنك برب العالمين، ما ظنكم برب العالمين؟ لما ابراهيم نظر في النظر في النجوم قال ايه؟ قال ما ظنكم برب العالمين؟ تفتكري الكريم، تظني ان الكريم الذي يحب المخلصين، الذي يحب من امتلأ قلوبهم محبته، يضيع محب لله؟ يضيع مخلص لله؟ لا، ما يضيع، لا يضيع ابدا، لا يضيع. إذن اللهم ارزقني وإياكم حسن ظن بالله عز وجل، نطمع بما عنده، ونقول يا رب عاملنا بما أنت أهلا، ولا تعاملنا بما نحن أهلا، لأنه لو عاملنا بما نحن أهلا عشان إحنا ما عملناش إيه، ده لا نملك. لكن أما أنت بكريم رحيم عفو غفير غفور سبحانه وتعالى، رحمتك وسعت كل شيء، رحم شيء إحنا إيه نحتاج إلى رحمتك. أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز، أنت الغني ونحن الفقراء، فلا نركن إلا إليك، ولا نتقوى إلا بك، ولا نستعين إلا بك، ولا نلجأ إلا إليك، لا ملجأ لنا ولا منجأ يا ربي منك إلا إليك، ليس لنا رفوع سوى ندعوك، ليس لنا باب نقف على بابه إلا بابك، فإن طردتنا عن بابك ماذا نصنع؟ فإن تردتنا عن بابي فماذا نصنع؟ الباب السبب الكازم الدعاء، تستمطر يا محمد الدعاء إلى من تحبك وراك، أنت ما أفقرنا إلى الله عز وجل، لكن ليس لنا رب سوى بالدعاء، تستمطر الرحمة بالدعاء، تستمطر الرحمة تنزل الرحمات. وبالدعاء تفر الكربات، وبالدعاء تزال الغمات، وبالدعاء تنجلي البلايا والمحن، وبالدعاء تذوم الفتن. ليس على الله شيء أكرم من الرب، ليس على الله شيء أكرم من الدعاء. من يستجيب؟ من يقبل؟ من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه؟ من يكشف السوء؟ يحب ربي أهل الدعاء، يحب ربي الدعاء ويحب أهل الدعاء، ويرضى ربي على من لم يسألوا، لأن ربي أمرنا أن نسأل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فيأمرنا وهو المجيب الرحيم، ليس لنا من سوى ندعو. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيبوا دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جعل سبب القبول الاستجابة لله والرجوع إلى الله والاطمئنان بالله عز وجل. أقوى أسباب الستر إرسالها وإسارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. يعني احنا كلنا نحتاج الدعاء يا جماعه، مفيش حد فينا ما يحتاجش الدعاء، لان كلنا فقراء الى الله عز وجل. يقول سلمان الفارسي، قال سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه الى ان يلين ان يرجعهما صفرا، يعني لا يردك خائبة، ربي لا يردك خائبة أبدا، كريم قوي عزيز، لا ملجأ منه إلا إليه، لا ملجأ منه إلا إليه. السبب العاشر اللي هو آخر سبب كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه، قال السبب العاشر فيه اللي هو في الستر، اللهم استرنا، اجتناب المعاصي، عدم الإصرار على المعاصي، لأن الإنسان بيحب، الناس بتألف المعصية يا جماعة، بتحبها بتألفها. بعض الناس بتحس إن المعصية تمر المعصية عليها كأنها إيه؟ كأنها ذبابة مرت على مناخيرها كده، تعمل المعصية كده، تعمل المحاسن ولا تشعر أنها عملت معصية، تقع في معصية شديدة جدا ولا تظن أنها وقعت في معصية. الإصرار على المعاصي ظلم النفس، يوجب عذاب ربي والنكال من الله سبحانه وتعالى. الإصرار على المعاصي يفضح رب العبد المصر على المعاصي بين الخلائق ويذله ويهينه جزاء لتماديه وظلمه في المعاصي. يعني ربي سبحانه وتعالى يطلب العاصي لعله يتوب أو ينيب أو يرجع إلى الله، أو سبحان الله إنه يرجع يعرف إنه له رب فيرجع إلى ربه، أو يستغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس من الذي يتوب؟ من الذي يعود؟ أين الآبق؟ فين اللي خرج ورجع إلى ربه، إلى مولاه فتاب إليه وندم؟ ولذلك يفضح ربي المصر على المعصية، يفضح بين الخلائق. يعني سبحان مهما يداري ومهما يخبي، ربنا لابد أن يفضحه في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك سبحان الله إحبائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله لا يملي للظالم أن يمهله فإذا أخذه لم يفرده. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، كما جاء في الحديث. لأنه اللي بيعمل المعاصي بيظلم نفسه بإيه؟ بهذه المعاصي، وخاصة وربما إذا الإنسان أصر على المعاصي ومات عليها وهو على فراش الموت، خانه لسانه، خانه لسانه، بعرفش بالشهادة ولا ينطق بالشهادة، أو مات على المعصية. ممكن الإنسان يكون رايح يعمل المعصية ويموت عليها، ويكون في ذلك سبحانك يا رب العالمين يظهر أصل ذلك على في تقصيره، ويظهر أصل ذلك على لسانه، ويظهر أثر ذلك عندما يفتضح بين خلائق، ويظهر ذلك عندما يقرأ كتابه ويموت بين ويقرأ كتابه بين يدي ربي سبحانه وتعالى، ويمتلك ستره في يوم شديد شديد شديد. كل إنسان فيه يقوم فيه بنفسه. ولذلك سبحان الله قيل إن حتى إن أثر المعصية بناتي، قيل إن أثر المعصية قد تظهر على الوجه، أثر المعاصي قد تظهر على الوجه، وقد تظهر على الورق على الوجه، وقد تظهر في المعدة وفي اللسان وفي القلب، في كل شيء أثر المعاصي. لكن الإنسان اللي يبقى محب الطاعة ومحب الخير بيظهر أثر، اللهم اجعلني وإياكم منهم، يظهر أثر على لسانه، يظهر أثر في المعاملات، ويظهر أثر في كل شيء. ولذلك سأل الله أحبائي المعافاة في الدنيا والآخرة، وعلى المسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله، وأن يرجع إلى ربي في كل وقت، وأن يطلب السلامة، وأن يطلب العزة والمهابة والحلاوة في طاعة الله. لأن والله الذي لا إله إلا هو لا تكون الحلاوة إلا في طاعة الله، ولن ترزق الحلاوة إلا بطاعة الله، ولن ترزق السعادة إلا بطاعة ربي سبحانه وتعالى، والإخلاص إلى الله عز وجل، والإحسان إلى خلق ربي، والرحمة بخلق ربي، والستر على خلق ربي، وأن يترك ما لا يعنيه العبد، اتركي ما لا يعنيك حتى تلدي. وأسأل ربي أن يجعلني وإياكم، ده ملخص بناتي لأسباب تعين على الستر، وأسأل ربي أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يسترني فوق وإياكم في الدنيا.